الشوق يوصلك وتقرب لالي وما سألتش فيا تبقى كفاية عليا وما سألتش فيا يبقى كفاية عليا عشت ليالي هنية بحلم بيك أنا بحلم ايه رايك يا هدى؟ مش بطال مش بطال ده هاي.